بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم، يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. فأما ما يحكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كل ما يتعلق بحماية جناب التوحيد عن ما يناقضه أو ينقصه، فذكر لنا الأبواب السابقة في أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا لله، وهذا خالص التوحيد وهذا أصل الدين، لأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بالتوحيد، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ليست العبادة مقصورة على الصلاة فقط أو الزكاة أو الحج والصيام، لا، كل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر الله به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا إخلاص العبادة لله. فكثير من الناس والحمد لله الصلاة ما يصلي لغير الله، يصلي لله، ولكنه يأتي أمور ويصرفها لغير الله ما يدري هل هذه عبادة ولا ما هي عبادة. ومن أهم ما ابتلي به كثير من الناس من صرف العبادة هو الدعاء. فسجد كثيرا من الناس يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي لله ويصوم لله، لكنه إذا جاء عند النذر أو جاء عند الذبح نذر لغير الله وذبح لغير الله ودعا غير الله ولا يرى أن هذا شرك. وهذا أمر عظيم يخالف ناقض التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنحر هو الذبح والنسك هو الذبح، فجعل الله الصلاة والنسك كلها لله. فكما أنك تصلي لله والحمد لله أكثر المسلمين ما يصلون لغير ولا يسجدون لغير الله، ولكنهم يشركون في أمور أخرى قد تخفى عليهم، فبدأوا يدعو غير الله. يا فلان، ربما يدعو صاحب قبر ولا صنم ولا وثا ولا شجر ولا حجر، يدعوه من دون الله. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة ما تحصل إلا إذا أذن الله، والله سبحانه وتعالى يأذن لمن قبل عمله، ومن رد عمله لا يأذن للشافعين بشفاعة، لا للنبي ولا غيره. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بالشفاعة بعد أن يرضى الله على الإنسان عمله. فإذا دعا غير الله فقد أشرك بالله، وأعظم الذنوب الشرك بالله. والله أخبر أن الشرك لا يمكن أن يغفر، إن الله لا يغفر ويشرك له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمصنف رحمه الله يبين لنا الشرك الأكبر، دعوة غير الله سبحانه وتعالى وبين أن الأنبياء من أول المرسلين من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا بعبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ثم بين أيضا أنواع من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله سبحانه، وقولك مثلا لو الله وأنت أو ما شاء الله هو شئت، كل هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة لكنه أمره عظيم الشرك وينقى. ثم ذكر هنا التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو أنك ما تأتي ما تضع للمخلوق من الألقاب والأسماء التي هي لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تقول ملك الأملاك، إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، فهذا مما ينقص التوحيد، لأن جعلته ملك، ملك الأملاك هو الله، هو مالك الدنيا ومالك الآخرة، هو الذي يؤتي الملك من يشاء كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك، مالك الملك هو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء، الخير كله بيده وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم أيضا من جملة ذلك أيضا ما يشبه هذا أن يقال مثلا أبا الحكم، والنبي لما سمع رجل يدعى أبا الحكم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا الاسم؟ ليش تسميت بهذا الاسم؟ قال أنا ما تسميت به، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء، يختلف الاثنان أو تختلف مثلا الأسرة أو تختلف القبيلة، فإذا اختلفوا في شيء كان هذا شخص مرضي عليه لأنه عرف بالإنصاف وعرف بالخلق الطيب وعرف بالعقلية ويتكلم بالإنصاف بين الناس، فأحبوه الناس وجعلوا يتحاكمون إليه إذا اختلفوا في شيء وتنازعوا في شيء، فقالوا أتسموه أبا الحكم لأنه يروحون يتحاكمون إليه، فأنكر عليه النبي هذا الاسم، فقال يا رسول الله إن الاسم هذا هو السبب والناس اللي لقبوهم به، أنا ما تلقبت به، إنهم إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم فسموهم بهذا الاسم. فقال النبي إن الله هو الحكم وإليه الحكم وهو سبحانه أحكم الحاكمين، فلا يجوز أن تتسمى بهذا الاسم، ولكني أدلك، الرسول يخبره بالشيء الذي ينبغي، قال هل لك من أولاد؟ قال نعم لي ثلاثة، شريح ومسلم وعبد الله لأولاد، قال إذن أنت أبو شريح، فكناه صلى الله عليه وسلم بأبي شريح بدل كنيته بأبي الحكم، قال لا أبي الحكم هذه ما تصلح، هذه من خصائص الله، الله هو الحاكم وهو الذي يرجع إليه الحكم وهو الذي يحكم بين الناس، يحكم بينهم في الدنيا ويحكم بينهم في الآخرة، وأنزل كتابه العظيم للحكم بين الناس، وأنزلنا عليك الكتاب فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لتحكم، فبين الله الأحكام في القرآن، فالحكم بما أمر الله به في القرآن أو بما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا أمر النبي بشيء فهو عن الله، ولكن النبي قال لا أنت أبو شريح، هذه ما فيها لا تشعر بمدح ولا بذم، وإنما هو أبو فلان الذي هو ذلك، أخذ العلماء استحباب استعمال الكنية وأنها تستعمل الأولى أن تكون بالأكبر من الأولاد، لأن الرسول اختار له أكبر الأولاد، لأنه لما قال أولادي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم، فلما قال أن أكبرهم شريح قال أنت أبو شريح، فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون الكنية بالابن الأكبر، لأن النبي قال من أكبرهم، فلما أخبره بشريح قال أنت أبو شريح، وكل هذا حماية للجناب التوحيد، وأنه لا يجوز أن يسمى أحد بشيء يشترك مع مسمى الله سبحانه وتعالى، لا تجعل مع الله ند ولا تجعل مثيل لا في آله ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فبين السبب وأنه قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فالنبي أقر قال ما أحسن هذا، هذا شيء طيب، لأن هذا صلاح بين الناس والصلح بين الناس مطلوب، كل ما كان سببا لإطفاء الفتنة وكل ما كان سببا لجمع الكلمة وكل ما كان سببا لحقن الدماء هذا أمر مطلوب والله يأمر به. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، هذا من أفضل الأعمال. فالنبي أقر على هذا، لكن هنا هو يتسمى بهذا الاسم فقط، وإلا النبي قال ما أحسن هذا إذا أتى من باب الصلح ولم يحصل ضيما على أحد وإنما وصلح ليرضى إلى الفريقين فهذا من أفضل الأعمال. والله سبحانه وتعالى سمى الصلح خير فقال والصلح خير، فالصلح من الأمور المستحبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أمر بها والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، بل إنه صلى الله عليه وسلم سمح لمن أراد أن يصلح بين الناس أن يستعمل شيئا من الكذب، الكذب الذي ما يكون له مثلا عاقب على أحد وإنما هو للإصلاح، ينمي خيرا ويقول خيرا، يسل سخائم النفوس ويزيل ما فيها من العداوات، هذا أمر مطلوب. ففي إمكانك عندما تصلح بين شخصين بينهم نفور وتحاول أن تصلح بينهم وتكلم مع شخص بانفراده وتقول أنت كذا وأنت فيك خصال طيبة وأنت إنسان معروف في مجتمعك وكريم وكريم الأخلاق والناس يثنون عليك، ما ينبغي لك أنك تمشي في أمور السفاهة وأمور السفهة، حتى ولو أن حدا ظلمك ولو أن حدا اعتدى عليك ينبغي أنك تحمل كما يتحمل الرجال وتصبر كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم، فأنت تبي هذا. فإن في استطاعك أن تقول والله فلان اللي بينه وبينه عداوة والله فلان كذا وكذا، لكن نكبرك عنه هو صحيح، فلان ما سمعته يقول كذا ويثني عليك ويحبك ويدعو لك، وربما انك ما سمعت شيء، لكن هذا ما في شيء، انما قررت وجهة نظرهم وعلشان من اجل انك تجمع بينهم ويحصل بينهم المودة، والله فلان يثني عليك والله فلان، لانك ربما تسمع فلان يقول اللهم اغفر لي وللمسلمين، هم من المسلمين داخل في المسلمين هو، فتتأول مثل هذه الامور وتنمي خير وتصبح بينهم، فالصلح من افضل الاعمال. وينبغي للإنسان أنه ما يحقر نفسه عن هذه الأمور مع كل أحد، يحاول الإصلاح بين الناس ويحاول إطفاء الفتنة، لأن الفتنة شر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أنبئكم بالحانقة، قال ما قال الحانقة التي تحلق الدين، ما هي بدأت تحلق الشعب، قالوا ما هي يا رسول الله، فأخبرهم أن الحانقة هي وجود العداوات بين الناس، لا صار بينهم حسد ومن كل هذا يتكلم بهذا وكل هذا يتكلم بهذا ويسب هذا ويتحمل من الآثام ويتحمل من الكذب ويتحمل من الزور الآثام حتى يذهب دينه بسبب هذا، لأنك تتكلم بشخص ربما أنه ما هو مستحق للكلام، ربما أنك أنت مخطئ بكلامك مثلا، ربما أنك إما مغرور وإما حملك الجهل وإما حملك الحسد وإما حملك العداوة وتكلمت بما ليس فيه. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله لما تناولوا بعض الناس يقول إذا ما رأوني عظموني وإن أغب، فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي، هنيئا مريئا في اغتيابي فوائد، فكل فتى يغتابني فهو ليهدي، يغتابني تكلم يهدي لأعماله فهو ليهدي، يصلي ولي أجر الصلاة وصومه ولي كل شيء من محاسنه يبدي، صلاته حسنات تجي للشخص الذي حاسده ولا تتكلم به، صلاتك وعباداتك تروح حسناتك، من يحب أن تروح حسناته يوم القيامة وين تلقى. ثم أيضا بيّن إن الحسد والعداوة ما تجيب شيء أبدا، إذا حسدت أو عديت أو تكلمت هذه ما رايح يجي، ما رايح نحصل لك مقصودك، الأمر لله. ولذلك قال بعد هذا وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه ولكنه غيظ الأسير على الكبدي، الحسد أنجى غيره لكنه مثل لمأسور وكذا، وش يسوي يقدر يسوي شيء، لا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من تؤذون المفلس فيكم؟ المفلس اللي ما عنده شيء، الفقير ما عنده. قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار، هذا مفلس ما عنده شيء، هذا سميه مفلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس ما هو هذا، المفلس الصحيح ما هو، المفلس الحقيقي هو الذي كان يوم القيامة يأتي بأعمال صالحة مثل الجبال، أعمال من صلاة وصيام وصدقة وذكر وتلاوة، بأعمال صالحة. فإذا كان يوم القيامة وإذا هو بالدنيا ما صان لسانه ولا صان يده، يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فإذا كان يوم القيامة قال تعال لا بد من الاقتصاص، لا بد من الحساب، لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا الله سبحانه وتعالى حكم بينهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان جاء خصم كبير قال: يا ربي هذا سفك دمي، جاء ثاني قال: يا ربي أخذ مالي، قال: يا ربي ضرب ظهري، قال: يا ربي تكلم بإغتابا، يا ربي كذب علي، يا ربي كذب، فالله سبحانه وتعالى فيؤخذ لهذا من حسناته، ويؤخذ منها لهذا من حسناته، تؤخذ من حسناته أمثال الجبال وتوزع على هالناس اللي هو بالدنيا تطاول عليهم إما بالضرب وإما بالقتل وإما بأخذ المال وإما بالغيبة وإما بالنميمة، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تدري حسناته ما يبقى شيء، ايش يسوون حقوق الناس وين تضيع، كذب حسناته. فالله سبحانه وتعالى يأخذ من سيئاتهم ويضعها عليه، فيأخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، ومن سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، ثم يقال اذهبوا به الى النار والعياذ بالله. كذب حسناته وزيد سيئات ما عمله من سيئات الاخرين اللي هو ظلم. فلذلك هذا من الامور ان الانسان يتجنب هذه الامور. ولما كانت هذه الأمور نتائج للحسد والعداوة والبغضاء، فينبغي للمسلم أن يحاول إصلاح بين الناس وتخفيف الحسد وتخفيف العداوة وتخفيف البغضاء حتى يسلمون الناس من هذا. هذا الصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذلك النبي أثنى على هذا الرجل الذي يصلح بين الناس وقال: ما أحسن هذا. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله. هذا إذا كان حكم بدون ظلم، لكن بعد ما الحمد لله حكم الله موجود وكتاب الله موجود، ما يحكم الإنسان بهواه بنفسه، ما يحكم بين الناس إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله، ما يتخبط بين الناس ويحكم، لأنه مثل ما سبق لنا في الدرس السابق بيان الأمر العظيم أن الإنسان بيحكم حكم أو تولى أمر ويحكم وهو لا يعلم عن حقيقته عند الله، لأن النبي قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، وأخبر أن القاضي الذي في الجنة من عرف الحق وعمل به، وأن القاضي الذي في النار من عرف الحق وجار عن تركه ولم يعمل به، أو حكم بين الناس على جهل وضلال، ما يعرف الحق ونسب نفسه للحكم يحكم بين الناس وهو جاهل، فهذا والعياذ بالله حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه. هذا والعياذ بالله كثير، وربما بعض الناس والعياذ بالله يفر من حكم الله إلى حكم الطاغوت، وهذا والعياذ بالله كفر. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو أيقن وآمن بالله ما فر من حكم الله، يرضى بحكم الله. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فلا بد من الحكم بما أنزل الله والحكم بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. ولذلك في قصة الرجل الذي حصل بينه وبين أحد المسلمين خصومة وطلب المسلم أنه يترافع إلى النبي، قال لا نترافع إلى اليهود لأن اليهود يأخذون الرشوة، فامتنع المسلم من الذهاب إلى اليهود وهذا امتنع من الذهاب إلى النبي، واتفقوا على أنهم يذهبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهبوا إلى عمر، ولما وصلوا إلى عمر وخرج عليهم من البيت وأخبروا بالقصة، فقال عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل إن هذا لم يرى بحكم الرسول وإن رضي بحكمك، فقال له أهكذا؟ قال نعم. قال انتظر. فدخل عمر بيته وأخذ السيف وأتى وضرب عنقه، لأن هذا كافر بالله اللي ما يبغى حكم الرسول، إن اتهم من النبي، هل اتهم النبي كفر؟ فلذلك قتله عمر رضي الله عنه ويستحق، لأنه إن كان يشهد لا إله إلا الله رسول الله وأتى بهذا معناه ارتد، اتهام النبي عليه السلام وتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام ويجبه، فلذلك قتله عمر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر وأقر عمر على هذا. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قوله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته. نعم، كناه بالكبير وهذا هو السنة، لأن النبي قال من أكبرهم، فسؤال النبي الحكمة، فلما أخبر بالكبير قال أنت أبو شريح. فينبغي أن يتكنى الرجل بأكبر أبنائه عملا بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم. والكنية هذه من الألقاب المقبولة التي تستعمل لأخيك من باب التلطف ومن باب الاحترام، ولا تسمي مثلا باسمه لا بأس، لكن هذا أفضل وهذا أكمل في الأدب، ولذلك يعتبره العرب هذا من الشيم ومن الآداب، مثل ما قال الشاعر أكنيلي حين أناديني لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فهذا من الآداب الحسنة ومن الآداب الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يكني أصحابه رضي الله عنهم، مثل ما جاء في الحديث كل أصحابي من لو شئت الأخذ ليس أبا الدرداء فأبو الدرداء رضي الله عنه، فكان النبي يكنيهم. والكنية من باب الأدب أنك تخاطب، يعني سيما إذا كان المخاطب له حق عليك مثل الوالد أو أخوك الأكبر أو مثلا معلمك أو جارك، فكونك تناديه بكنيته فهذا من الآداب ومن الأفضل، لأنه أدبا تستعمل هذا اللفظ، فهذا أحسن وأقرب إلى المودة وأقرب إلى حصول المحبة، وكل ما يجلب المحبة بين المسلمين مأمور به. نعم. وغير كنيته بأبي الحكم لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم، احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه، فلا يسمي مثلا بشيء من أسماء الله رحمن، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، أو كذلك الرب، هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، مثل هذه الأسماء ولو ما قصد، ربما يقصد أن رب الشيء يعني مالك الشيء، ويجوز لغة، جائز لغة أن تقول مثلا أنا رب الدار، جائز لغة، لكنه مهمل العدد. الأسماء التي تستعمل لله ما ينبغي أنها تستعملها في حق غيره سبحانه وتعالى. أما ما يخص مثل الرحمن والرحيم لكن هذا يأتي من باب التعبد، فتقول عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والجميع أهل السماوات والأرض عبده، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل منهم عبيد، والملائكة عبيده، والأنبياء عبيده، والرسل عبيده، والخلق جميعهم عبيده. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، إذا سمي إنسان بمثل هذه الأسماء مثل عبد الحكم ونحوها فينبغي تغييره. النبي غير اسم عبد الحكم وقال أنت عبو شويح، فيعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، اختيار أكبر الأبناء للكنية كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وكناه أبا شريح حينما سأله عن أكبر أولاده وأخبر أنه شريح، قال أنت أبو شريح، فهذا هو السنة. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.